ساقي وسقي كحل الرماقي ونغم شعر كون حربي عايش زرع للسيا كيفيش كون ساقي وسقي كحل الرماقي ونغم شعر كون حربي عايش زرع للسيا يا الساقي راس تقطير كاس خمر ورايق سلوك جزيز طريق كاس دم العنقود من بريق ساقي بغا ساقي البيق ذوقي فايق في غزيل الموال رقيق العناق وفي الدريات في الافاق وقماصها معلقه عالم مسلوك جهدك الطريق كاس دمل القود مفريق ساقي وبغى ساقي البيق ذوقي فايق في غزيل الموال رقيق شم ساقي وسقيك على الرماقي والفرشا والحر للباه يا عراقي وكحل عينك من الخد العارق بين ياس ونسري وشقيق ادب الثلاث صدعي قبالها ولاقي بين الخرصة وبينك حال الرابط وجوهرك تورق الشريط بنت قلق بالأرض بشوف الحداقي وزهاق في القلب من العلايق بالوتر وتباعد شويق زيد بصواب زرع كاس الخمر اعتاقي لا تبخل يا نديمها برصايق كون كيس في الطريق شوف قمصالك يضحك من جنود هاقي وشمعينو كن عشيق وعاشق داينوح وداك في الحريق شم ساقي وسقيك كحل الرماقي والفرشا كل حرب العايا على الفاقي من صبع لصبع بالنقر وتناسب لا تخاف عليهم نهريق لن كدريف الطريف الصبا رقيق راقي فايق عدري البيق حبر موافق الطبايع ميزوت حليق رايق مكيس ماهر جامع الملاقي فارس زاقيت كل حايق تفسر المعنى بالتدقيق شوف خمرك يحكي له جوهر التواقي تغر الفلجات في المباس مشارف زاد ليك شويق وتعشيق شوف صاري قرصان في الجد الغماقي يعدل ويميل بالغنى يواسق بالمهل يمشي لا تقليل شو ساقي وسقيك كحل الرماقي والغم شعار والحرحة عاية عدد تهيا كبير شوف جيت سالف تعبان في الشراق يقود فيرون جو شوار بالعصر على العشي قبيق شوف الراويين الان في العساقي بالقمر اليوم توافق ترونقو بالسر تروني شوف قوس الحجم من فوق للخلاق يشوف النجلة من حرها من بعد يمزقو من راها تمزيد شوف ورد الوجنات أربع ناقي والخال خلاه الوراد طايق عبد الطاهيم سهام رشيد شوف طير حجازي صياد في الطراقي والشامة ولد غار عقد الناسق بين شهد الشفاق والريط شوف ردو تعرات شرود في الشفاقي والضعف الصفاق منوبيض البارق والصدر الشجام والطريق شوف فحلود زايد احماقي شوف على راس هدنا يا ناس يوم جرحني بالتعنيق شوف بصياطي الشواقي والخصر النحيل والرز متواتق والفخاذ رقام التزويق شوف صفق الخال عليه حرف واقي من عين الحسدين نقش الزاوق والقدام هدا بالعشيق أشرى من لاسكير عاضي رماقي ورضعت من ريقها وبات معانق على الواب غاكي في ليه أشرى مسكين كحر رماقي كاسي ورفع الحجوب والراقي ينظر استنى ورعاق ياسمين سري وشقيق الياس والريحان يزلقو بكل تاقيدي دي وتجيد حمدي مناسق والزهر للغنبة ظرفيق بالفجوج وبحوان أربع السواقي والحكم تغابي لا شريعة فارق فن والسوسان الطريق البهر والخبوري بالهوار باقي وسق الماسي في لا جروح العاشق ورد في لاني ليشقيق خيزراني بيس الحواب بالوراثين عنيه عروس في بصر معانق والزوي والماء غرفيق شو ساقي وسقيت عمر ماقي والفرحة والحرحة والعاية شراقي وانظر في زرنا وصمونات وليماء وحرب الأنشيط والحمام ومقرين عليه كتناقي والبوح يبوح في الرياض الباس سخت والسميريس ترقيق جداول ما بين سهار سقاقي ومشامن في عرشة حابق والبساط فرقي موت دمير شمع في الحسكات بكى من الحراقي وشواب جاوب الوطن وواثق والخمر فرقات كبير غنم يومك والغي من هكري شاقي شعش المدان في الخدود تافق بالمدات وقلب شفيق طلعت الشمس وقمرك في الكيوس باقي ونشر علومها كيول سوابق جيشها تقند المشريط والقماص المثلية كاسها تاتي غلب قفقفاني وزن الوادق شاقي من جفنو في بحور حقد وغارق وستو خلاتو في الطيق يا ساقي معنيت عليك في زواقي معنا خلاوها رخاخ وطارق ناس المساطر والطريق ياك نحكي قلت المتون في الوراقي سمعت أجرام علف مايق حق نظهم كدور نطيق ما بحالك يا ساقي شاد في الماقي ولا يقود في عقوم دمالق في جياد ريال تحديق صديق توريا وكبير في خلاق نباك وجمالك متلاقيق خلق وخلق وطبع رقيق نمر ساقي وسقيك على رماقي والشعار ونحر حضر عاية أنا نزا وخطر مضايق ما بحال نباح وشيق دارها في راسو ما بكت ضراقي ولا قمصة ولا صمود حلايق بنار قلبو مسلوق ضيق كان زار جرع له حضل الخناقي وقطع من سن في موت وخارق نسيقو فدخلو تصيق هاكا راوي ساقي رايق المساقي حرفو معنا لكل داعي ماح سوق المدام عطاتيق سلك راقي من سلك دخايل دواقي من جانو في بحور كل قايق خاتمو بالله بالله